السؤال الثاني: ما حكم وضع اليدين على الدبر والإنسان يسير؟ ذكر بعض العلماء بأن هذا من فعل الكفار، ذكر بعض العلماء بأن هذا من فعل الكفار، وأن الكفار هم الذين يضعون أيديهم خلف أدبارهم وهم يسيرون، وأن أول من عرف عنه هذا هم الكفار، ولم يكن هذا معروفا على المسلمين، وإنما تشبه بهم طائفة من أهل الإسلام حتى راجع على الكثير، فذلك ينبغي الإنسان يتقي ذلك ويبتعد عن ذلك، وأن لا يضع يديه خلفه.